فجئت إلى باب المهيمن طارقا مذلا أنادي باسمه غير هائم لجأت إلى باب المهيمن طارقا مذلا أنادي باسمه غير هائم فلم ألف حجابا ولم أخش منعة ولو كان سؤلي فوق هام الكواكب كريم في الدجى والغياهر يقول له لبيك عبدي وإن كنت خطاءً كثير المعايب يقول له لبيك عبدي داعياً وإن كنت خطاءً كثير المعايب فما ضاق عفوي عن جريمة خاطئ وما أحد يرجو نداء بخاطئ إملالا فلا تخش إملالا فلا تخش إملالا فلا فلا تخش إملالا وإن كنت مكثرا فعفو مبذول إذا